قال رحمه الله باب مسائل شتى. يلا بسم الله. قال رحمه الله إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهم أكثر. الحمل ما في بطن الحيوان والآدمية، يقال امرأة حامل وامرأة حاملة. ومن أئمة اللغة من قال حامل إذا كان المحمول على ظهرها ورأسها ورأسها يقال امرأة حامل ولا يقال حاملة، يختص قوله امرأة حاملة بما إذا كان الحمل في بطنها. والمراد به عند الفرضيين ما في بطن الآدمية، نفس حقيقته في اللغة لا تختلف عن حقيقته في الاصطلاح. الحمل في الحقيقة يحتاج إلى نظر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للولد وللقريب الحق، وهو لا شك أي الحمل سيؤول إلى هذا المعنى، لأنه ستنجبه أمه وهو ولد، فيكون داخلا في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. وإذا كان أخا أو أختا فهو أخ وأخت، وبناء على ذلك هو وارث بلا إشكال. وكل العلماء متفقون على أن الحمل يرث إذا تحقق فيه شرط الميراث من خروجه حيا. لكن الإشكال أنه ربما توفي إذا توفي الميت وهناك حمل، فإن هذا الحمل أمر غيبي. أولا لا نعرف هل سيخرج حيا أو يموت قبل خروجه، يخرج ميتا، وحينئذ نشك في كونه يرث. ثم إذا خرج حيا لا ندري هو يخرج واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، لأن هذا في علم الغيب لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا ننبه على مسألة، البعض يأتي لما يجد الفقهاء يقولون علم غيب، يقول الآن عندنا مكائن وأجهزة وآلات تصور. عليك أن تعلم أن المسائل الفقهية لا ينبغي إلغاءها إذا طارئ في بعض العصور أو في بعض الأزمنة أو الأمكنة، لأن كثير من بعض الذين يدرسون الفقه الآن يلغون بعض المسائل، وهذا الحقيقة خطأ فادح، لأن الآلات التي تتكلم عنها لا توجد في البادية، وقد لا توجد في أماكن بعيدة عن المدن يتعذر. طيب يقول لك أنا عندي امرأة حامل ما أدري شو، تقول له إذا بصورها يبغى يدفع 1000-2000 على صورة خاصة، يبغى يشوف إنه حي ولا ميت ذكر ولا أنثى، قال والله ما عندي شيء. إذن لا تفرض، يعني لا تأتي بهذه الأشياء وتفرضها لإلغاء المسائل القديمة. لأن البعض كنا ندرس مع بعض طلبة العلم يقول لماذا ندرس الآن الحمل ما دام وجدت وتطورنا، لماذا هذا التخلف، التخلف الذي أنت فيه، تخلفت عن ركب أئمة الإسلام ودواوين العلم، هذا هو التخلف حقيقة. أما إنسان يبحث في شيء يوجد، قد تكون قاضيا في مكان لا يوجد في هذه الأجهزة، وقد يأتي يوم من الأيام جعله الله بعيدا وتنطفي فيه الكهرباء، ذيك الساعة ما في لا آلات ولا، تبحث تقول يا ليتني درست كذا وكذا. إذن الشخص، وقد تأتي مثلا تسافر في أدغال أفريقيا للدعوة إلى الله وتأتيك هذه المسألة، تقول لهم لا والله أنا والله لما جينا ندرسها كانت عندنا آلات وأجهزة، أما هذه المسألة انتظروا حتى أذهب وأدرسها وآتيكم. إذن تعيب على من الذي تخلف ومن هو المتخلف، واضح؟ إذن على طالب العلم أن يعتني بهذه المسائل وأن يضبطها وأن يحاول أن يستفيد من كلام العلماء فيها. نبه على هذا أن عمت به البلوى، نحن نرى كنا نرى بعض زملائنا يعني يستنكف أصلحهم الله، بعض يعني لا يحتسبون على طلبة العلم الذين هم مميزون، فتجد عندهم التسرع في مثل هذه الأمور، فأحببنا أن ننبه على هذا. الحمل إذا اتفق الورثة على أن يؤخروا القسمة لا إشكال فيه، قالوا والله الزوجة حامل، زوجته حامل، فنحن ننتظر وما عندنا إشكال، وإذا تبين ما في الحمل هل هو ذكر أو أنثى أو اختاره الله عز وجل وخرج ميتا وتبين الأمر فنحن راضون، حينئذ ما عندنا إشكال. الإشكال إذا طالب بعض الورثة بحقه أو طالب بقية الورثة بحقوقهم فإن الميراث سيختلف بسبب وجود هذا الحمل في أكثر أو غالب الصور. ومن هنا اختلف العلماء في الحمل في مسألة توريث الورثة قبل خروج الحمل. أولا من أهل العلم من قال ليس هناك توريث والقسمة موقوفة، ليس عندنا شيء اسمه ميراث حمل، ننتظر إلى الولادة، فإن خرج عملنا بما هو بما يكون أمامنا. هذا مذهب المالكية رحمه الله، ليس عندهم مسألة ميراث حمل، عندهم أننا ننتظر إلى خروجه. واستدلوا بأن الإرث لا يستحق بالشك ولا بالغالب المعهود، الإرث استحقاق ينبني على أصول لابد من وجودها وهي غير موجودة في حال توريث، لأنه ربما ظهر أن الحمل بحال أكثر مما قدر له، وحينئذ ربما تصرف الورثة، من أخذ ميراثه تصرف، فحينئذ مضيع حق الحمل. القول الثاني مذهب الجمهور أنه من حيث الجملة أن هناك قسمة. أما الشافعية فقالوا إنه إذا وجد معه أحد يختلف نصيبه ويتأثر نصيبه باختلاف الحمل فهو أيضا موقوف، فوافقوا المالكية في هذه الصورة. وأما إذا كان لا يتأثر فإنه لا إشكال عندهم. وأما الحنابلة والحنفية فإنهم قدروا الجنين بأغلب ما يقع به الحمل وفرضوا المسألة وأعطوا الوارثين حقوقهم وأبقوا نصيب الحمل موقوفا إلى التبين. فهناك خلاف بين الحنفية والحنابلة، ما دام أنهم يقولون أنه يوقف جزء ولا يوقف كل القسمة، لا توقف كل القسمة ولا بعضها، إنما يوقف بعضها، فالذي يوقف عندهم فيه خلاف. فالحنفية قدروا 4 أبناء، نصيب 4 أبناء، وأما الحنابلة فقدروا نصيبه 2 ذكر أو 2 أنثى أو ذكر وأنثى على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. أوقفوا هذا النصيب، وأوقفوا نصيب من يستضر فأعطوه الإرث بالضرر، يعني بالنسبة بالقدر القليل، فأعطوه أقل النصيبين إذا اختلف نصيبه. أما إذا حجبه فإنهم لا يعطونه شيئا ويبقون المال موقوفا. طبعا الحنفية قالوا نوقف لأربعة أبناء، قالوا لأن هذا من أكثر ما وجدناه أنه لا يزيد على 4، ما وجدنا يعني في أغلب الصور وأكثرها لا يزيد على 4، والأشبه أنهم إلى الأكثر، لأن الحنفية عندهم الأكثر معتبر. هناك فرق بين الغالب والأكثر، الغالب أعظم من الأكثر، ولذلك الغلبة يقابلها القليل، يقابلها النادر، وأما الأكثر فيراعى فيه الوجود، يعني النسبة الكبيرة، النسبة الكبيرة. ولذلك قد تقول قال به أكثر العلماء، وليس هناك مخالف، يعني ليس هناك قول مخالف، لكن أكثر من نقل عنه قال بهذا القول، لا تستطيع تحكيها إجماعا ولا تستطيع أن تعتبرها خلافية، ولكن تقول إيش أكثر، لأنك لما نظرت، هذه عبارة الإمام المنذر رحمه الله كثيرا في الإشراف، وكذلك الإمام مالك استخدمها، والإمام الترمذي رحمه الله، دون أن يكون هناك مخالف أو مقابل، ولكن الغالب لا بد له من مقابل، هذا ينتبه له، وهي من المسائل التي تكلم عليها بعض أئمة الأصول رحمهم الله، وهي مشكلة حقيقة، التفريق بين الغالب والكثير والأكثر. بالنسبة للحنفية رحمه الله قالوا أن أكثر ما وجدنا في الحمل أنه 4، يكون من بطنين، يكون في البطن 2 أو 3 إلى 4، وهذا كثير، فنعتبر الكثير. أما الحنابلة فقالوا إن الغالب، الغالب الموجود أنه إذا زاد عن واحد أنه يكون اثنان، يكون الحمل اثنين، وهذا الغالب الحكم له، والنادر لا حكم له. إذن الخلاف بين الحنفية والحنابلة بالنسبة للنادر، وإلا هو الحمل بعض الأحيان قد يصل إلى أكثر من أربعة. ذكر الإمام ابن قدامة نقل عن الإمام النووي وهي موجودة في الحاوي أيضا الإمام الماوردي. الإمام الماوردي نقل عنه الإمام ابن قدامة في المغني قصة غريبة لما جاء في ميراث الحمل، قال: قدم علي من اليمن رجل يطلب العلم عندي، يعني رجل يريد أن يطلب العلم وهو من أهل الدين والفضل، هذه تزكية من الإمام النووي رحمه الله، وقد الإمام الماوردي رحمه الله الذي كان يعني يعتبر هم يقولون قاضي القضاة، يعني كبير القضاة في بغداد. قال: وكان من أهل الدين والفضل، فأخبرني أن امرأة في اليمن وضعت شيئا كالكرش، وجدوه مثل كيس الكرشة، ورأوا شكله غريبا فأخذوه وألقوه قريب من الزبالة، يعني كأنهم ما ظنوا أنه داخله شيء. فلما طلعت الشمس تحرك الذي في داخل الكرش، فوجدوه شقوه فوجدوه سبعة من الأبناء، لكن في خلقهم قصر، يعني أيديهم وأرجلهم فيها قصر، وعاشوا. يقول هذا طالب العلم: فصارعني أحدهم، صارع معاه فصرعني، فصاروا يعيرونني بأنه صرعني سبع رجل، هم سبعة داخل الكيس. إذن ما يستطيع أحد أن يحد، هذا محل أنه يقع في غرائب في الحمل معروفة ويذكرها العلماء رحمه الله. الغرائب نادرة، والنادر لا حكم له، والأغلب أن الحمل أن يكون بتوأمين، هذا لا شك أنه أغلب شيء إن زاد عن الواحد. يفرض بالنسبة لمسألة الحمل تقدره ميتا، هذا التقدير الأول، نقدره ميتا، ونقدره أنثى، ونقدره ذكرا، ونقدره ذكرا وأنثى، ونقدره أنثيين، ونقدره ذكرين. كم تقدير عندنا؟ ستة تقديرات. نقدر الحمل ميتا، مثلا لو توفي عن بنت وجارية حامل، نحن قلنا في التمثيل نريد الأبسط حتى يضبط طالب العلم أكثر، بنت وجارية حامل، جارية ما لها إرث، يعني ما عندنا أم، واضح هذا؟ يعني إذا كانت زوجة حامل ما عندها أمه، طبعا ما نذكرها لأنها زوجة تعتبر في المسألة. طيب، جارية حامل، إذن سننظر في الحمل، نقدره ميتا فتكون المسألة الأولى من واحد، للبنت النصف فرضا والباقي ردا، يكون لها المال إيش؟ كله. نقدره أنثى فتكون المسألة من اثنين، المسألة هي في الأصل طبعا فيها رد، لأن البنتان لهما الثلثان، لهما الثلثان، لكن بالرد ترجع إلى ماذا؟ إلى اثنين، فيصير أصلها من اثنين، ولا أصلها من ثلاثة، لهما اثنان لكل واحدة واحد، ثم نلغي الأصل ونبقي الفرض فيكون من اثنين. نقدره ذكرا تكون مسألة من ثلاثة، للحمل اثنان وللبنت واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين، تكون مسألة من ثلاثة. نقدره ذكرا وأنثى فتكون المسألة من أربعة، للحمل ثلاثة ذكر وأنثى، ذكر سهمان وأنثى واحد سهم، يصبح للحمل ثلاثة أسهم، وللبنت سهم، تصبح المسألة من كم؟ أربعة. نقدره أنثيين تكون مسألة من ثلاثة للبنتين حمل اثنان وللبنت واحد ويصبح المسألة من كم؟ من ثلاثة. ونقدره ذكرين والمسألة من خمسة للذكرين أربعة وللأنثى البنت واحد خمسة. باقي شيء ثاني؟ هذه كم تقديرنا عندها؟ ميتا أنثى ذكرا ذكرا وأنثى أنثيين ذكرين. طيب بالنسبة للمسائل أصبح عندنا واحد هذا طبعا ملغي مسألة هي من حيث الأصل. طيب عندنا أصل الاثنين والثلاثة مكرر مرتين والأربعة والخمسة، اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. الثلاثة تكررت مرتين فصار فيها ماذا؟ النسبة تماثل، فتسقط واحدا من الثلاثة. عند عدد ثلاثة تكرر مرتين نسقط واحدا منه. بقي عندنا اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة. نظرنا ما بين الاثنين والأربعة وجدنا ماذا؟ تداخلا، فنلغي الأصغر ونأخذ الأكبر. أصبح عندنا ماذا؟ ثلاثة وأربعة وخمسة. الثلاثة والأربعة والخمسة قلنا في التباين هي الأعداد إيش؟ المتتابعة. صار عندنا ثلاثة وأربعة وخمسة، ماذا تفعل؟ النسبة التباين، ثلاثة والأربعة والخمسة. نضرب الثلاثة في أربعة بكم؟ 12. ونضرب الاثنى عشر في خمسة بكم؟ 60. 60. إذن الجامعة بين هذه المسائل هي كم؟ 60. 60 طبعا إن كان ميتا سيكون كلها لمسألة الموت، ستكون كلها لمن؟ للبنت فرضا وردا. فالمسألة التي عليها واحد سيكون جزء السهم فيها من كم؟ من 60، اللي هي المسألة الأولى نقدره ميتا. إن قدرناه أنثى فالمسألة من كم؟ من 2. 60 على 2 بكم؟ ب30، سيكون جزء السهم فيها 30. إن قدرناه ذكرا سنقسم 60 على 3 سيكون جزء السهم كم؟ 20. إن قدرناه ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى كم ستكون مسألة من كم؟ المسألة من كم مصحها؟ من 4، يكون حينئذ 15، جزء السهم فيها كم؟ 15. وإن قدرناه أنثيين فيكون المسألة من كم؟ من 3 كما تقدم معنا، تكون من 20 جزء السهم لأن 3 تكررت مرتين. وإن قدرناه ذكرين فتكون من 5، سيكون جزء السهم كم؟ 12. بعد ما تجعل أجزاء الأسهم تنظر إلى أقل نصيب للبنت، لأن البنت هي لها واحد واحد في جميع المسائل، فإذا ستلغي النظر في العدد الذي يكون في الجامعة اللي هو النصيب، وتنظر إلى جزء السهم. ما دام أن النصيب واحدا، ما دام أن النصيب واحدا، أن النصيب واحد، فحينئذ تنظر إلى جزء السهم. جزء السهم تنظر إلى الأقل، فتجد أن الأقل لنصيب البنت في المسائل كلها المقدرة الخمسة هو 12. 12 متى؟ إذا جعلناه ذكرين، فستكون البنت الخامسة، لأن الذكرين بأربعة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون أقل نصيب للبنت هو 12، فنعطيها الأقل، نعطي الوارث الأقل، ونقول واحد في 12 ب12. بعد هذا إن خرج ميتا أعطيناها الثمانية والأربعون، نوقف الثمانية والأربعين، الستون إذا أعطيت منها 12 للبنت كم يبقى؟ 48. الثمانية والأربعون إن تبين أنه ميت سنعطيها من؟ البنت، لأن ترث المال كله فرضا وردا. وإن تبين أنه أنثى، تبين أنه أنثى، سنعطي 12 من 48. 12 لمن؟ للبنت، سيكون المال بين البنتين، كل منهما لها 30 وهي لها 12، في كلها 18، نأخذ من 48 18، عفوا قلنا 12 18 نضيفها إلى نصيب البنت وتأخذ يأخذ الحمل 30. وإن تبين أنه ذكر فنعطي البنت 8، نعطي البنت كم؟ 8، نكمل 20، لأنه سيكون للذكر 40، سيكون له 40 والبنت يكون لها كم؟ 20، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقس على هذا، عملية حسابية، المهم أنك أنت إذا حفظت طريقة فالباقي بنفس الترتيب. إذن هذا الذي يتعلق أننا نقدره ميتا ونقدره أنثى ونقدره ذكرا، نقدره ذكرا وأنثى، ونقدره أنثيين ونقدره ذكرين، ثم تحصل الجامعة لهذه المسائل، ثم ينظر جزء السهم، ثم بعد ذلك نعطي المشارك الأقل ونوقف الزائد عن الأقل، يقال له موقوف، يقال له موقوف، وتجعله في الخانة المقابلة للخانة الجامعة من أسفل. إذا وضعت الجامعة فوق تضع الموقوف تحت أسفل، اكتب أمامه موقوف، ثم يعمل التبين بحسبه. نعم. قال رحمه الله: إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهم أكثر، وإلا ميراث أنثيين، وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقية حتى يتبين كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم. المفقود هو الذي غاب فجهل حاله ولم يعرف مصيره، حاله جهل حاله، هو حي ولا ميت، وبناء على ذلك يرد الإشكال إذا مات بعض الورثة فكان وارثا له، أو حكم، هل نحكم بموته إذا كان في موضع غالبه الهلاك، ومن الذي يحكم، إلى غير ذلك من المسائل. ومن هنا يعتني الفرضيون بمسألة ميراث المفقود. المفقود من طبعا لا يخلو من حالتين. بعض العلماء يقول إن المفقود حكمه واحد، ومنهم من يفرق في حكم المفقود بين غلبة الظن بهلاكه وغلبة الظن بسلامته، وهذا المذهب الأخير هو الأعدل. ولذلك الذين قالوا إن المفقود ينظر فيه إلى أقرانه ثم يحكم بموته، فإن مات أقرانه حكمنا بموته، ومنهم من حد سنا معينا واختلفوا، فقيل 120 وقيل 90 عاما، وكلاهما في مذهب الحنفية، وقيل 70 عاما، وهذا في مذهب الحنفية وغيرهم أيضا يوافقهم، وقيل إنه ينتظر ما بين 60 والـ70، وهو أيضا لطائفة من العلماء من الشافعية والحنفية والحنابلة، وهذا في تقدير المدة أقوى المذاهب، ما بين 60 والـ70 ومذهب 70. والسبب في ذلك حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 والـ70، ومن هنا إذا قلنا أنه ما بين 60 و70 الذين قالوا إلى 70 سنة أخذوا غاية المدة 70، والذين قالوا ما بين 2 أعمل الحديث على ظاهره، لكن مذهب 70 أعدل وأقوى في التقدير لمن يقدر، وهو أقوى لأنه مأثور. إن قلنا بالتقدير تقديره 70 عاما فهو أقوى المذاهب في التقدير. ومن أهل العلم من قال لا تقدير ويرجع الأمر إلى القاضي والحاكم، فهو الذي يحكم بموته متى ما رأى لاختلاف أحوال الغيبات واختلاف الملابسات، فهو يجتهد ويقضي بما أدى إليه اجتهاده. ما الذين يفرقون فيقولون إن غاب غيبة غالبها الهلاك كذهابه للجهاد وأرض العدو، وكذلك إذا أخذ في حال القتال أو غاب في أرض مسبعة في مهلكة كالأرض المسبعة، أو ما يعرف بالدبول، الدبول التي تكون تحت الأرض أشبه بالكهوف في الجبال وتكون طرقها متشعبة ويكون مع رفقة ثم يضيع عنهم في هذه الدبول، فهذه غيبة في شيء غالبه الهلاك. إذا غاب غيبة ما غالبه الهلاك أو سقط من طائرة مثلا في زماننا ولم يوجد رفاته وبحث ما وجد رفاته في منطقة مثلا غابات، لكن السقوط هذا غالبه الهلاك، وحينئذ يكون من غيبة غالبها الهلاك. وبالنسبة للغيبة التي غالبها السلامة أن يسافر في التجارة أو في السياحة، يسافر في شيء غالبه السلامة. إذا سافر في شيء غالبه السلامة فهذا له حكم، وإذا كان في شيء غالبه الهلاك فله حكم آخر. إذا كان في شيء غالبه السلامة قلنا العلماء على مذهبهم، منهم من يقول ننظر، طبعا منهم من لا يفرق بين غالب السلامة والهلاك، ومنهم من يرد الأمر إلى الحاكم والقاضي كما ذكرنا، ومنهم من يقول بالتفريق. فالذين يقولون بالتفريق إن كانت غيبته فيما غالبه السلامة فيقدر له بأقرانه أو يقدر له بالسن، والحقيقة في التقدير بالسن أولى الأقوال بالصواب إن شاء الله هو القول بالسبعين، ظاهر قول أعمار أمتي ما بين 60 و70، لكن 70 العبرة بابتدائها، لأنه ما بين يدل على أن 70 لا تدخل، لكن إذا أتم 69 لا يتم إلا بالدخول في أول 70، والدخول في أول السنة عند بعضهم يعتبره بالسنة، يعتبر به السنة، وهذا الذي يجمع به في مثل حديث ابن عمر وأنا ابن 4 سنين عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة، قالوا إنه اعتبر بداية 15 سنة، لأن الذي بين الخندق وأحد 3 سنوات. فالشاهد من هذا، على كل حال من حيث الأصل أن 70 أقوى المذاهب، يليها ما بين 60 و70، وفي إشكال لأنهم أطلقوا. أما إذا كان غالبها الهلاك فيقدر له 4 سنوات، وهو مذهب مأثور عن السلف، إذا كانت كما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضائه في المخود، وال4 سنوات فيما غالبه الهلاك مدة كافية لتبين حاله. بين رحمه الله، قال رحمه الله: وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين، مثل ما تقدم معنا في مسألة الحمل، نقدر أحسن الحال وأحظ النصيبين وأسوأ الحالين وأسوأ النصيبين، ونعطي المشارك ماذا؟ اليقين. قوله اليقين يعني الأسوأ، لأنه إذا كان يأخذ 12 ويأخذ 30 فاليقين أنه يأخذ 12 حتى يتبين أنه من أصحاب الثلاثين، لأن اليقين دائما يكون في ماذا؟ في الأقل. نعم. قال رحمه الله: أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله. وقفت الباقي حتى يعلم حاله على التفصيل، مثل ما ذكرنا في الحمل، أن تقدر مثلا حيا وتقدره ميتا، ثم تنظر إلى تضرر الورثة، فمن تضرر أعطيته أضر الحالين وأوقفت الزائد. الإشكال إذا مرت قدر، يعني لو كان الإشكال لو كان المفقود وارثا، لو كان المفقود وارثا ومضت المدة التي يهلك فيها أترابه، أمثاله رجل عمره مثلا 65 أو 60 عاما وسافر وغاب، 60 عام إذا قلنا بالسبعين سننتظر كم؟ 10 سنوات. أثناء غيبته توفي أحد الورث، أحد قرابته، فهو وارث. فلما مضت المدة التي سنحكم بموتها 70، وصل إلى 70 لم يتبين حاله. انتبه، إذا ضربنا المدة وتبين حاله ما عندنا إشكال، عملنا بما تبين. إن تبين حي فلا إشكال، إن تبين ميتا فلا إشكال. لكن لو انتظرنا ولم يتبين حاله فللعلماء وجهان: قيل لا يرث، يسقط ونورث البقية وليس له شيء، لأننا حكمنا بموته تقديرا، والموت التقدير معتبر شرعا، فلما حكمنا بموته طيلة المدة التي هي ما بين وفاة مورثه وما بين حكمنا لم يتبين لنا أنه من الورثة، لأنه لم يثبت عندنا أنه حي موجود، لم يثبت طيلة المدة انتظرنا ولم يتبين أنه موجود، ومضت المدة التي يحكم فيها بموته، إيش يكون الحكم؟ يكون الحكم أنه ميت. إذا حكمت بكونه ميتا فحينئذ لا بد من عند توريثك له من الأول شرط التوريث أن يتحقق من وجوده إيش؟ حيا بعد وفاة الميت القريب الذي يرثه، وحينئذ ما تحققنا ونحن عندنا شك، والميراث لا يثبت بالشك. هذا هو وجه، فليس له شيء. وقيل له إرثه، وهذا ضعيف، الأقوى أنه ليس له شيء، لأنه لم يتبين ولم يثبت تثبت حياته. هو توفي، خرج قبل وفاة مورثه، إذا كان خرج قبل يحتمل أنه توفي قبل وفاة مورثه، ويحتمل أنه موجود، وليس هناك ما يرجح أحد الاحتمالين على الآخر بدليل أن انتظرناه ولم يأتي. فينتبه لهذا، أننا إذا قدرنا ومضت المدة وكان وارثا فإنه لا يستحق شيئا إذا لم يتبين حاله، نبقى على ماذا؟ على الأصل. قال رحمه الله: إلا أن يفقد في مهلكتنا ومن بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم. نعم، ثم يحكم بموته ويقسم، هذا إذا كان مورثا، أما إذا كان وارثا على التفصيل الذي ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وينطلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته. هذه المسألة مسألة الطلاق في مرض الموت. أولا، إذا طلق الرجل امرأته، تقدم معنا أن الطلاق رجعي وبائن، والرجعي هو الذي يمتلك فيه الزوج ارتجاع زوجته في حال عدتها ما لم تخرج من عدتها، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والبائن هو الذي لا يمتلك ارتجاعها إلا بعقد جديد أو بعد أن تنكح زوجا غيره، في الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا، إذا طلقها طلاقا رجعيا وتوفي أو توفيت أثناء العدة، قيل إذا توفي ورثت. لماذا؟ لأن الرجعية زوجة، الرجعية زوجة وتأخذ حكم الزوجة، وهذا بينا في النكاح وبينا وجهه وكلام العلماء عليه. من حيث الأصل الرجعية زوجة، وبناء على ذلك ترث من زوجها إذا توفي عنها وهي في عدتها. أما إذا خرجت من العدة فلا ترث بإجماع العلماء، إذا كان طلاقها رجعيا وخرجت من العدة فبالإجماع لا ترث. إذن بالإجماع إذا كان الطلاق رجعيا وهي في عدتها فإنها من حيث الأصل ترث، وأما إذا خرجت من عدتها فإنه بالإجماع لا ترث، لأنه لو قلنا إذا خرجت من عدتها تنكح، وحينئذ ترث من ماذا؟ من اثنين بسبب واحد، وهذا السبب متوحد، إما زوجة للأول أو زوجة للثاني، لأن سبب الميراث هو الزوجية، فإما أن تقوم للأول أو تقوم للثاني. إن قامت للأول ألغي نكاح الثاني وميراثه، وإن قامت للثاني ألغي نكاح الأول وميراثه. هذا إذا كان رجعيا سواء في عدتها أو خرجت من عدتها. أما إذا كان الطلاق بائنا أو فسخ النكاح بينهما، إما أن يكون على وجه فيه التهمة يتهم في طلاقه لها، كأن يطلقها وهو في مرض الموت طلاقا تبين به من عصمته بأن تكون الطلقة الأخيرة من الثلاث، أو يجمع لها الطلاق في الثلاث بكلمة واحدة كما ذكره مذهب جمهور العلماء رحمهم الله فتحرم عليه. في هذه الحالة إذا طلقها على هذا الوجه وهو مريض مرض الموت، فمعنى ذلك أنه متهم بقصد حرمانها من الإرث. هذه التهمة تارة تقوى فتوجب الحكم، وتارة تضعف فلا توجب الحكم. تضعف التهمة لو أنها هي التي سألت الطلاق فقالت له طلقني فطلقها لم ترث، أنه ما في تهمة. ولكن إذا كان المريض مرض الموت أو المرض المخوف، وبينا ضابط المرض المخوف، ولم يكن هناك موجب لسقوط التهمة أو ضعفها كأن تسأله الطلاق أو نحو ذلك، بناء على هذا إذا وجدت التهمة وطلقها طلاقا بائنا، فهل نقول بحرمانها من الميراث على الأصل أن البائن لا ترث منه كالأجنبية، أم نقول نعامله بنقيض قصده؟ وإن قلنا نعامله بنقيض قصده فهل نورثها ما دامت في العدة أو نورثها حتى ولو خرجت من العدة؟ أقوال لأهل العلم رحمهم الله. فمنهم من يقول إذا طلقها طلاقا يتهم فيه فإنها ترثه ولو خرجت من عدتها، بل حتى ولو نكحت، وهذا مذهب المالكية. قول الثاني أنه إذا طلقها في حال مرض الموت طلاقا بائنا يتهم في حرمانها من الإرث ترثه ما دامت في عدتها، فإن خرجت من عدتها إن نكحت لم ترث، وإن لم تنكح فإنها ترثه. ومنهم من قال العبرة بالعدة. أصبح عندنا كم قول؟ أربعة أقوال في المسألة. من يقول ترثه حتى ولو نكحت، ولو يعني يقولون حتى لو نكحت وطلقت ونكحت من شخص آخر أبدا هذا حرم من الميراث فسترث معاملة له بنقيض قصده. ومنهم من قال ترث ما لم تخرج من عدة، ومنهم من قال ترث ما لم تخرج من عدة أو تنكح، ما لم تنكح بعد خروجها من عدتها. الذين قالوا طبعا، وهناك قول رابع أنها لا ترث، وخامس أنها لا ترث. أولا إذا قلنا إن المطلقة لا ترث كما هو مذهب الشافعية وبعض السلف رحمهم الله، استدلوا طبعا هذا القول هو قول عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير وهو مذهب الشافعية أنها لا ترث إذا طلقها في مرض المخوف طلاقا بائنا لا ترث. هذا يرجعون إلى الأصل، عندنا إذا حصل الطلاق رفع قيد النكاح وانحلت العصمة، وإذا رفع قيد النكاح وانحلت العصمة فقد زال السبب الموجب للإرث. الإرث سبب ماذا؟ النكاح. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه من وراثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن الميراث سبب. انحل هذا السبب وهو العلاقة الزوجية فبهذا الطلاق تنحل، بدليل أنه لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، فانحل النكاح فلا إرث. وهذا مذهب عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير والشافعية كما ذكر. القول الثاني يقول إنها ترث مطلقا كما ذكرنا، المالكية يستدلون بأثر عثمان بن عفان رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف حينما طلق امرأته تماظر الكلبية وبتر طلاقها فورثها عثمان منه رضي الله عنه. في بعض الروايات أنه ورثها بعد خروجها من عدتها، فيقول المالكي أنه ما دام ورثها بعد خروجها من عدتها فمعنى ذلك أنه لا تأثير لمسألة النكاح تنكح ولا ما تنكح، وأن التأثير في الظن أن كان لها نصيب وهذا النصيب حرمها منه فيؤول إليها سواء نكحت ولا ما نكحت، كأنه دين مستحق. هذا مذهب من؟ المالكية، أو من يقول أنها ترث حتى ولو نكحت، يرون أنه هذا حق لها وهذا الحق حرمت بحيلة وألغيت، وحينئذ يبقى هذا الحق ولا يؤثر فيه كونها في عصمة الغير أو ليست في عصمة الغيب. الذين قالوا ترث ما دامت في العدة احتجوا بأثر عثمان نفسه وقالوا أنه ورثها وهي في عدتها، قالوا الأصل أنها ما ترث، فلما جاء الاستثناء أنه ورثها وهي في العدة فحينئذ لا نورثها بعد العدة. والذين قالوا أن نورثها بعد عدة بشرط ألا تنكح فقالوا إنها إذا لم تنكح مدة عدم نكاحها كأنها في حكم الزوج الأول، فإذا نكحت اجتمع السببان فألغى الطارئ الأصل، وحينئذ إذا ألغي الأصل لا موجب لتوريثها من الأول. هذا بالنسبة للمذاهب ووجهها وأدلتها. وفي الحقيقة إن صح عن عثمان، أولا نحن عندنا سنة راشدة عن عثمان رضي الله عنه وقضى به بهذه السنة الثابتة عنه، ولم يعرف أنه خالفه أحد من الصحابة أو رد عليه قضاءه، ونحن مأمورون باتباع السنة، ووجدنا أن هذا المعنى صحيح لأنه يريد أن يلغي حقها والشرع يريد أن يعطيها حقها، فصار قضاء موافقا للأصل الشرعي. فمن حيث الأصل ندخل للمسألة هكذا ونقول الراجح أنها ترث كما هو مذهب الجمهور خلافا لمن قال أنها لا ترث. ثانيا إن صح عنه أنه ورثها بعد خروجها من عدتها قوي مذهب من يقول بعدم الاعتداد بالعدة، وإن لم يصح بقينا على الرواية وهي أيضا صحيحة أنه ورثها وهي في العدة، حصل موته فين؟ وهي في عدتها فورثها، وبناء على ذلك يقوى هذا القول الذي يقول بالتوريث العدة إلا إذا صح ما نقل عن عثمان أنه ورثها بعد عدتها. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الطلاق رجعيا توارثها في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض، كما ذكرنا لا يختلف الحكم سواء طلقها في صحة أو في مرض. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. نعم، لوجود تصديق أن الاستحقاق ثبت نسبه أنهم كالشهادة، واضح؟ أولا المكان خلو ما في أحد يدعيه، وحينئذ إذا قال أنا أخوكم وصدقوه، جاء من اليمن وكان أبوه سافر إلى اليمن وأخبرهم أبوهم أنه نكح في اليمن من امرأة وقال تركتها حاملا ما أدري الحمل موجود غير موجود، فجاء هذا الرجل من اليمن وعنده أوراق أو أشياء قرائن تقوي أنه ابن ذلك الرجل، أو أخبرته أمه بصفات أبيه، فجاء وقال لهم إن أمي أخبرتني عن صفة أبي أنه كذا وكذا وكذا، وأنه جاء للتجارة، جاء لطلب العلم، جاء لأمر كذا وكذا، وأنه مكث عندنا 3 سنوات، وأنه كان من صفاته كذا، وإذا بالقرائن قوية ظاهرة فصدقوه. حينئذ يشك الحكم، لا إشكال، يكون كواحد منهم ويرث. هذا إذا صدقوه. نعم، كان ثبت نسبه، ثبت نسبه، لأن التصديق ما يأتي عبث، تصديق قال صدقوا غالبا ما يصدق الورثة إلا إذا وجد ما يدل على الصدق والحقيقة، وليس هناك ورثة يرضون بدخول أجنبي عليهم ومزاحمتهم في الميراث إلا وعندهم ما يبرر هذا الأمر، خاصة وأن الإلحاق صعب لأن فيه اللعنة أعوذ بالله، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه صلى الله عليه وسلم العافية في الوعيد الشديد، فهذا يعني النفوس تعافه وتنفر منه، ولا يرضى أحد أن ينسب لأبيه أو لأمه من ليس بولد لهما. فعلى كل حال صدقوا، ثبت نسبه وثبت إرثه، حينئذ يزاحمهم في الميراث ويأخذ حقه. نعم، قال رحمه الله: وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه وله ما فضل في يد المقر عن ميراثه. وإن أقر به بعضهم وأنكر بعضهم، فالإنكار على الأصل لم يثبت نسبه، لم يثبت نسبه، وحينئذ إذا لم يثبت نسبه يبقى الإشكال في الميراث، يزاحم من صدقه دون من كذبه، فالذين صدقوه يعطونه من نصيبهم وإرثهم بقدر حصته، يؤخذ من نصيبهم بحساب ذلك، تعمل المسألة ويقدر بينهم ثم يعرف نصيب هذا الذي صدق، سواء كان من الذكور أو الإناث أو مشترك من الذكور والإناث، ثم بعد ذلك يحتسب، يلزمه بإقراره وبإقرار يلزمه أن يدفع استحقاق الوارث لأنه مقر له بكونه وارثا.